القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألبس ساعة الألبس ساعة الألبس اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألبس ساعة الألبس إلى ربات البيوت الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعين الكرام أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة والراديو صديقي. 12 ديسمبر هو ذكرى ميلاد أم الإذاعيين الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس التي ولدت عام 1922. والدها ذكي بيك المهندس كان عميدا لكلية دار العلوم ونائبا لرئيس مجمع اللغة العربية في الفترة التي كان يرأس فيها المجمع عميد الأدب العربي طه حسين. التحقت الأستاذة صفية المهندس بمدرسة السنية وأظهرت براعة وتفوقا في دراستها، إلى جانب ذلك انضمت للنشاط الاجتماعي بالمدرسة فكانت عضوا بارزا في جماعة الخطابة المدرسية لما لها من تميز واضح في كتابة ونطق اللغة العربية بأسلوب بسيط ومنمق. وبعد أن حصلت على ليسانس الأداب قسم اللغة الإنجليزية تقدمت للإذاعة واجتازت اختبار المذيعين، وبعدها كانت الانطلاقة الكبيرة لمسيرة إعلامية رائدة بالإذاعة المصرية حيث بدأت أمام الميكروفون كمذيعة للهواء، وبعد عامين أصبحت مسؤولة عن ركن المرأة وقدمت أشهر برامج الأسرة بالإذاعة المصرية إلى ربات البيوت. عملت الأستاذة صفية المهندس كرئيس لإذاعة البرنامج العام وتدرجت في العديد من المناصب القيادية بالإذاعة حتى تولت رئاسة الإذاعة المصرية لتكون أول سيدة تتولى هذا المنصب. تمتعت الأستاذة صفية المهندس بصوت شجي مؤثر في عقول وقلوب المستمعين، وعندما أراد الفنان الكبير الموسيقار محمد عبد الوهاب أن يعبر عن إعجابه بجمال صوتها قال لها: أستاذة صفية، نفسي أسألك مين اللي بيلحن لك كلامك؟ والليلة مستمعين الأعزاء يسعدنا أن نقدم لمسة وفاء للإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس من خلال سهرتنا الراديو صديقي، وهي نبدأ بكلمات الإذاعية القديرة الأستاذة مشيرة كامل. الإذاعية القديرة رئيس الإذاعة الأسبق السيدة صفية المهندس أم الإذاعيين، يعني أولا هي كسيدة وإذاعية كان لها الفضل في تعليم الكثير من السيدات في هذا الوقت أشياء كثيرة جدا عن الحياة، عن حل مشاكلهم، عن التعليم ومحو الأمية من خلال برنامج إلى ربات البيوت والفقرة اللي بتبدأ بيها البرنامج. صوت مش هقدر أقولك، الحنان، الأمومة، الرقة مع الرصانة، صوت من أروع ما يمكن. أنا بحس وأنا طفلة أن أنا لما كنت أسمعها أحس أن أنا بستمع لماما وهي بتتكلم. والدة حضرتك بتتابعها، بتتابع هذه الأحاديث؟ كانت تحب قوي تسمعها لأن فوائد كثيرة جدا. أولا بتتكلم عن كل المشكلات التي تقابل المجتمع وخاصة السيدات، بتفتح مجالات كثيرة جدا للسيدات، تحل مشاكل، وتحس انها بتطبطب كده على السيده. بتعبير رائع، هي بتطبطب فعلا، والحقيقه انها كانت بتطبطب على المستمعات في الراديو، كانت بتطبطب علينا برضو في الحياه. هي انسانه

يعني أنا رغم ظهور التلفزيون وانتشاره والفضائيات لكني لا أستطيع أن أستغنى عن إذاعة. يمكن من حسن حظي أن أنا أول حاجة بتصافحني في الصباح صوت الأستاذة الكبيرة صفية المهندس في افتتاحيتها الجميلة اللي أنا بقول أنها عبارة عن عصير مركز في ربات البيوت. وأنا بستمتع جدا بأنها بتنتقي مشكلة من المشاكل، لأنها بالنسبة خصوصا لواحد كاتب مثلي في الموضوعات الاجتماعية بستشف من الخطابات والمشاكل اللي بتعرضها صورة للمجتمع المصري. يعني بتوحي لي طبعا كثير كثير عمودك صوتها وموضوعاتها يعني بتوحي لي تكتب بتوحي لي بنماذج الحياة في المجتمع المصري، وده أمر مهم جدا لأنها من أكثر الناس المتصلين بالمشاكل اللي سواء على مستوى تقولي القاعدة أو الوسط أو القمة. أنا أيضا من الناس اللي بيمارسوا رياضة المشي، لا يمكن أمشي من غير ما يكون في ودني الراديو عمال أسمع. أنا بنقول الكلام ده بيقولوا عشان أنتوا حاقدين على التلفزيون. لا هو شوفي إيه، لا ده شاهد من خارج الإذاعة جمالها والتلفزيون. الإذاعة جمالها في أنه بتجدد الخيال، التلفزيون بتقتل الخيال، التلفزيون يقتل الخيال. بمعنى إيه؟ بمعنى أنت وأنت بتشوف الصورة خلاص انت بتشوفي الفاكت قدامك، الحالة الواقع امامك كما هي، ما بتقدريش تزويها باي حاجة من عندك. انما وانت بتسمع اي خبر في الاذاعة او تسمع اي حديث في الاذاعة فانت لك ملكة التخيل، فعلى طول بتعودي تدي لنفسك خيال واحلام وصور مختلفة قد تكون مختلفة عن الحقيقة، انما في النهاية انت بتمارسي نوع من الرسم بالخيال. يبقى في الحالة دي الاذن ترى. طبعا ما هو انت ايه، ما هو ده يبان في المسلسلات الاذاعيه اكتر. المسلسلات الاذاعيه الصوره فيها يعني ممكن قوي تبص تلاقي ممثله تاثرك بصوتها الجميل والساحر، ولو جيتي شفتيها تاسفي لانك رايتيها. هو مصداق كلامك يا استاذ. المسلسلات الاذاعيه مسلسلات كثيره من الاذاعه نفذت في التلفزيون نجحت نجاح ساحق في الإذاعة. أيوة. طبعا أيوة. نرجع مثل أوضح ألف ليلة وليلة نجح قد إيه في التلفزيون. لا نجح في الإذاعة أكثر. في الإذاعة تأسيفة لأستاذنا أستاذ الأجيال لغاية دلوقتي بيتساع طبعا. بابا شارو في التلفزيون يعني للأسف، وما حاولوا حتى بطرق عديدة ما وصلتش للإذاعة. هو ده النموذج بالضبط اللي قلتيه مدام مديحة للخيال. أنا وأنا بسمع بابا شارو وبسمع ألف ليلة وليلة في الإذاعة أنا بدي نفسي صور خيالية من أجمل ما يمكن. بيجي للتلفزيون بقى يجسدها باللبس مش عارف شكله إيه، بالسرير اللي عمل إيه البتاع، خلاص لغى من تفكيري الحد الأقصى اللي ممكن كنت أتعداه. يعني ده حطه قدامي الحقيقة، يعني في محدودية في الصورة في التلفزيون. الصورة الإذاعية لا حدود لها. وبعدين بتتواءم مع ثقافة كل إنسان. أنت بتخلينا نتفائل يا أستاذ صلاح. يعني يمكن لا لا لا لا اسمحوا لي بقى إن أنا أتدخل بطريقة أخرى. فضل أستاذ محسن محمد هو مع يعني تقدير لازم محسن يرمي فانوس يرمي طوبة في الكلوب زي ما بيقول. لا عايز أقوله أنا متزوج التلفزيون، مراتي تلفزيون، بنتي تلفزيون، حفيدتي طلعت في برامج الأطفال في التلفزيون، فأنا لا أستطيع إلا أن أكون منحازاً للتلفزيون. لا ده نسب يعني. مش نسب، مصهر أو زواج ولا ما تيجوا تتكلموا ضد التلفزيون أو تقللوا. إحنا مش ضد التلفزيون. أنا عايز أقول إيه، إنه بظهور التلفزيون تختفي الإذاعة مهما فعلت، إلا من ناحية أنها تكون مصدر للأخبار، للتعليقات السريعة، للأشياء اللي هي أغلبها يهم الأذن زي الموسيقى، وإذا حبيته عشان ما تزعلوش، والرقص أيضا رغم أن الرقص أقرب إلى التلفزيون منه للإذاعة. يعني التلفزيون سحب البساط من الإذاعة ببساطة. ما أصبحتش ده رأي الأستاذ محسن بس. أيوة مع تقديم رأيك إيه. لا أنا بقى إيه يعني وسطية، لأني لنا مسهرة الإذاعة ولا مناسبة التلفزيون. يا بختك. لا ده أنا ناسية